الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني، لقاء مسجد الجامع الكبير في عنيزة في شهر رمضان الذي كان ليلة الأربعاء الثامن من شهر رمضان عام 1400. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله لقاء مباركا، وأن يكثر من اللقاءات المباركة في جميع مساجد المسلمين على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي سلفنا الصالح رضي الله عنه. لقاؤنا هذه الليلة سوف نركز على الزكاة التي هي ثالث أركان الإسلام من حيث العموم، وثاني أركان الإسلام لمن دخل في الإسلام، لأن مفتاح الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأول ركن بعد ذلك الصلاة ثم الزكاة. وقد فرض الله سبحانه وتعالى الزكاة في كتابه، فقال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وقال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وقال تعالى حين ذكر أصناف أهل الزكاة: فريضة من الله والله عليم حكيم. وتوعد سبحانه وتعالى من منعها في قوله: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. وقال عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وجاءت السنة مبينة للآية الأولى أنه ما من إنسان يؤتيه الله مالا فلا يؤدي زكاته إلا إذا كان يوم القيامة مثل له شجاعا أقرع. قال أهل العلم: الشجاع الذكر العظيم من الحيات، والأقرع الأملس الرأس الذي ليس على رأسه شعر، وذلك لكثرة سمه تمزق شعره والعياذ بالله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل له شجاع أقرع فيأخذ بلهزمتين. نعم، شجاع أقرع له زبيبتان، يعني غدتان كل واحدة منهما مثل الزبيبة مملوءتان من السم، نسأل الله العافية. فيأخذ بلهزمتين يعني شدقين، يعني يعض شدقين ويقول: أنا كنزك أنا مالك. أما الآية الثانية ففسرها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم. يعني الصفائح من النار يحمى عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ونحن إذا تأملنا الآيتين والحديث تبين لنا أن مانع الزكاة يوبخون يوم القيامة ويعذبون. يوبخون يقال هذا ما كنزتم لأنفسكم. وفي الحديث يقول أنا مالك أنا كنزك. وهذا ألم قلبي. أما الألم البدني فقد عرفتم ماذا يكون من عض الشجاع الأقرع لشدق هذا المانع من الزكاة ولكونها تكوى بها الجباه والجنوب والظهور. وهذا الوعيد الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام يدفع الوازع الديني الذي يكون في فطرة كل مؤمن حتى يقوم بأداء الزكاة. وذلك لأن النفس تميل إلى ما ينفعها وتهرب مما يضرها. فلهذا جاءت النصوص تارة بالترغيب وتارة بالترهيب وتارة بالجمع بينهما. وحينئذ لا بد أن نعرف ما هي الأموال التي فيها الزكاة وما هي الأموال التي لا تجب فيها الزكاة. الأصل والقاعدة أن الزكاة إنما تجب في الأموال النامية حقيقة أو حكما. كذا مش قلت الأصل أن الزكاة لا تجب إلا في الأموال النامية حقيقة أو حكما. النامية حقيقة مثل الثمار والزروع تنمو حتى تكمل، وكالأموال التجارية التي تكسب، هذه نامية حقيقة. النامية حكما كالذهب والفضة إذا كان الإنسان لا يشتغل فيه هذه لا تنمو. يعني لو كان عند الإنسان مثلا 10,000 ريال أبقاها في الصندوق فإنها لا تزيد، لكنها في حكم التي تنمو، لأنه لو شاء شغلها فنمت وزادت. إذن هذا الأصل قاعدة، والأصل القاعدة العريضة، والأصل أن الزكاة لا تجب إلا في الأموال النامية حقيقة أو حكما. الحقيقة مثل الثمار والزروع والمواشي التي تنمو، وحكما مو لازم 10,000، مثل لا أنا أريد جنس المال، ما هو المال اللي يكون نامي مثل الذهب والفضة إذا كان الإنسان لا تجب بها، هذه تجب فيها الزكاة مع أنها لا تنمو، لو وضعت في الصندوق 10,000 ما تزيد. هذا هو القاعدة، هذه القاعدة العريضة في الزكاة. وتجب في أصناف نعدها الآن بالأصابع إن شاء الله: الذهب والفضة وعروض التجارة والأوراق النقدية والخارج من الأرض والمواشي. كم؟ هذه 6. الذهب والفضة تجب الزكاة فيهما بدون تفصيل، للحديث الذي ذكرناه لكم، حديث أبي هريرة: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي من حقها الحديث. أي فرد يخرج من هذا العموم فإننا نطالب المخرج بالدليل. فلو قال قائل: حلي المرأة من الذهب والفضة هل فيه الزكاة؟ الجواب نعم. من أين نستدل؟ من عموم هذا الحديث، حديث أبي هريرة وهو في صحيح مسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة. والمرأة التي عندها حلي هي صاحبة ذهب، ولهذا يقول الناس في عرفهم وعادتهم: فلانة عندها ذهب أو لها ذهب كثير. إذن أي واحد من الناس من أبي بكر إلى أدنى عالم في عصرنا هذا إذا قال إن الحلي من الذهب والفضة خارج عن هذا العموم فإن نقول له هات الدليل على أن هذا العموم أيضا مؤيد بأدلة خاصة وهي ما رواه أبو داود وغيره من أصحاب السنن من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه أن امرأة أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، والمسكتان هما السواران، فقال أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أل يسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ورسوله. وهذا نص في الموضوع مؤيد بالعموم. ومن عجب أن بعض الناس طعن في سند هذا الحديث، وقد قال عنه ابن حجر في بلوغ المرام إن إسناده قوي، وقال عنه الشيخ العلامة شيخ عصره في هذه المملكة عبد العزيز بن عبد الله بن باز إن سنده صحيح. ثم حاول آخر أن يطعن في متنه وقال كيف يقول رسول للمرأة أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار وهي لا تدري؟ وهل هذه علة؟ لا، ليست علة، لسببين. السبب الأول أنها قالت لا، يعني لا أؤديه، ويحتمل أنها عالمة ويحتمل أنها جاهلة. فإذا قلنا إن الأصل الجهل فيرجح على احتمال أنها عالمة، قلنا الحديث يقول أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار إن لم تخرجي، يعني بعد قيام الحجة، وهذا واضح. فالوعيد عليها إذا علمت ولم تخرج، وحينئذ تنتفي العلة في متنه. أما قياسهم لحلي الذهب والفضة على اللباس والفرس والرقيق، ومن المعلوم أن اللباس ليس فيه زكاة بالإجماع، والفرس والرقيق ليس فيه زكاة بالنص. قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، ليس عليه في عبده ولا فرسه صدقة. وكلمة عبد وفرس ليست ذهبا ولا فضة. ونحن نقول ما سوى الذهب والفضة من غير ما تجب الزكاة بعينه لا تجب فيه الزكاة إذا اختصه الإنسان لنفسه. ولهذا نقول أواني البيت ليس فيها زكاة، فرش البيت ليس فيها زكاة، مكاين الفلاحة ليس فيها زكاة، لكن الذهب والفضة تجب الزكاة بعينه كما تجب في المواشي بعينها إذا تمت الشروط. ولا يصح أن يقاس على الثياب وشبهها لأنه قياس في مقابلة النص، والقياس في مقابلة النص مطرح لأنه يعبر عنه عند الأصوليين فاسد الاعتبار، فاسد الاعتبار لا عبرة به. ويدل على تناقض هذا القياس أننا نقول لهم الثوب الأصل فيه عدم الوجوب، والذهب الأصل فيه الوجوب. ثانيا، الثوب إذا أعده الإنسان للأجرة فليس فيه زكاة. والذهب عندكم إذا أعد للأجرة ففيه الزكاة. أين القياس؟ ثالثا، الذهب الثياب إذا أعدها الإنسان للقنية اشتراها يلبسها ثم بدا له أن يتجر بها يجعلها للتجارة فإنها لا تكون للتجارة. وأنتم تقولون إن الحلي إذا اشتراه للقنية ثم نواه للتجارة صار للتجارة، وهذا أيضا تناقض. على كل حال الحمد لله أن الأقيسة المخالفة للنص دائما تكون متناقضة مع أنها من أصل فاسدة الاعتبار. ثم نقول هب أن الأدلة متكافئة، هب أن الأدلة متكافئة، فما هو الأصل في الذهب والفضة؟ الوجوب، هذا واحد. هب أنها متكافئة فما هو الأحوط، أن أخرج الزكاة أو لا؟ أن أخرج الزكاة. وبهذا تبين أن الزكاة واجبة في الحلي المعد للاستعمال سواء استعمل أم لم يستعمل، بشرط أن يبلغ النصاب، والنصاب 20 مثقالا، 20 مثقال من الذهب، وهو حسب ما قال لنا أهل الذهب 85 جراما. وأما الفضة فهي مثل الذهب، إذا كانت حليا وجبت فيها الزكاة كما لو لم تكن حليا، ونصابها 140 مثقالا، ويبلغ بالجرامات 595 أو 95. طيب إذن الذهب والفضة تجب بهما الزكاة على كل حال. الثالث عروض التجارة. عروض التجارة كل شيء اتجر به الإنسان من أي نوع كان من المال، فهو أعم أموال الزكاة. كل شيء يتجر به الإنسان فهو عروض التجارة. طيب الماشي، عروض التجارة إذا كان يريد ينتظر فيها الربح، الثياب، الأواني، العقارات، كل شيء يريد به الإنسان الاتجار يعني التكسب فهو عروض تجارة من أي نوع من المال. الصيارف الآن اللي يبيعون بالصرف تعتبر نقودهم عروض تجارة، ولهذا الصيرفي يجب أن يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب بخلاف غيره، لأن الصيرفي ذهبه وفضته عروض تجارة. طيب لو كان عند الإنسان حمير يتجر بها فيها زكاة ولا لا؟ لأنها عروض تجارة. طيب إذا كان عند الإنسان معدات يستعملها يتجر باستثمارها، مش تقول ليست عروض تجارة؟ لا، ليس فيها زكاة. المواد التي لا تباع ما فيها زكاة، فآلات الصانع والمكاين، مكان الفراطة والنجارة والحدادة وغيرها، هذه ليس فيها زكاة لأنها ليست عروض تجارة. الرابع يقول ما هو؟ الأوراق النقدية فيها الزكاة. الأوراق النقدية بالحقيقة لا هي ليست ذهبا ولا فضة ولا عروض تجارة، ولا عروض تجارة، أليس كذلك؟ الأوراق النقدية ليست ذهبا ولا فضة ولا ما هي فضة؟ كيف فضة؟ لا، ما وصلنا كلمة تقول ما وصلناها، هل هي فضة ولا لا؟ لا، عروض تجارة؟ لا. الصيارف صحيح يجعلونها عروض تجارة يتجرون بها. لكن غير الصيارف إنسان مثل موظف يعدها للنفقة ما ليس له تجارة. فلو قال قائل إن الزكاة إنه لا زكاة فيها لأنها ليست ذهبا ولا فضة ولا عرض تجارة ولا ماشية ولا خارج من الأرض، نقول قد قال بها بعض الناس لكنه قول ضعيف جدا، وإنما نوجب فيها الزكاة. لماذا؟ لأنها حلت محل الذهب والفضة، حلت محل النقدين. الناس الآن بدأ إذا قال ريال مثلا أو درهم ماذا يريدون؟ ريال من الفضة أو هذه الأوراق، هذه الأوراق. إذن فتجب فيها الزكاة لأنها أقيمت مقام النقدين الذهب والفضة. صح؟ مش قلت أحسن؟ تمام. طيب هذه أربعة. الخامس الخارج من الأرض، وليس كل خارج من الأرض يكون فيه الزكاة، الخارج من الأرض من الحبوب والثمار فقط، مثل ثمر النخل وثمر العنب، الحنطة، الشعير، الذرة، الرز وما أشبه ذلك. أما ما سوى هذا فليس فيه زكاة. فلو كان عند الإنسان مبطخة كبيرة تريه من البطيخ الشيء الكثير، فهل فيها زكاة؟ نعم لا، ما فيها زكاة. لو صار فيها ريع كثير جدا فلا زكاة فيها، لكن الزكاة فيما يحصل من النقود إذا تم عليه الحول. صح؟ مش قلنا؟ نعم؟ وين هو فيه؟ لا؟ ها؟ حاسس ضعيف. كيف؟ ضعيف؟ أي والله مرة. سوي سوي. عارف له؟ طيب. طيب إذن نقول الحبوب والثمار فقط هو الذي فيه الزكاة، أما سائر ما يخرج من الأرض فليس فيه زكاة، ولكن يزكى. متى يزكى؟ ثمنه إذا تم عليه الحول وبلغ النصاب. السادس من الأموال الزكوية المواشي، الإبل والبقر والغنم خاصة، وما سواها لا زكاة فيه. فلو كان عند الإنسان 100 حمار ليست للتجارة لكن للتنمية، إنسان ينمي الحمير علشان يكد عليها ولا يبيع ويختمنها، فليس فيها زكاة. عنده 100 فرس للتنمية ليس فيها زكاة. عنده 100 بغل ليس فيها زكاة. الزكاة في 3 أصناف من البهائم، هي البقر والغنم. 3 فقط، الإبل والبقر والغنم، ما عدا ذلك ليس فيه زكاة. ويشترط بلوغ النصاب ويشترط أن تكون سائمة. قال العلماء السائمة هي التي ترعى ما تعلف، ترعى كل الحول أو أكثر الحول، أما التي تعلف فليس فيها زكاة. وعلى هذا فالذي يوجد الآن عند البادية يشترون له الشعير والقت ويوكلونه إياه ليس فيها زكاة. لماذا؟ لأنها غير سائمة. طيب لو أعدها للتجارة فيها الزكاة، وإن كانت غير سائمة. نعم، وإن كانت غير سائمة والإنفاق عليها كإنفاق التاجر على بضاعته، يعني ما يمنع الزكاة. طيب، هذه خمسة أصناف من المال، ستة أصناف من المال كلها فيها الزكاة، ولكن لا بد أن تبلغ النصاب. عرفنا نصاب الذهب، نصاب الفضة، عروض التجارة ما نصابها؟ نصابها أن تبلغ نصاب الذهب أو الفضة. إذا كان الذهب أرخص من الفضة اعتبرنا نصاب الذهب، إذا كان أغلى اعتبرنا نصاب الفضة، يعني فتقدر بما هو أنفع لأهل الزكاة إما بالذهب وإما بالفضة. طيب، وهل يكمل الذهب بالفضة أو لا؟ في هذا خلاف بين العلماء، منهم من يقول يكمل نصاب الذهب من الفضة ونصاب الفضة من الذهب، ومنهم من يقول لا. مثاله: رجل عنده نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة، عنده نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة، هل يضم أحدهما للآخر؟ في خلاف، والصحيح أنه لا يضم، وأن نصاب الذهب منفرد ونصاب الفضة منفرد، لأن السنة جاءت هكذا، ولأن البر لا يضاف إلى الشعير في تكميل النصاب. يعني لو كان النساء مزرعة ليس فيها إلا نصف نصاب من الشعير ونصف نصاب من الذهب من القمح، هل يكمل هذا من هذا؟ لا. إذن الذهب لا يكمل من الفضة، والفضة لا تكمل من الذهب. وما مقدار الواجب في الذهب والفضة وعروض التجارة والأوراق النقدية؟ كم؟ ربع العشر، يعني واحدا من 40. وعلى هذا فإذا أردت استخراج الزكاة فاقسم ما عندك على 40، والخارج بالقسمة هو الزكاة. فإذا كان عندك 40,000 فالزكاة 1,000، 50,000 11,000 في 50,000 يعني الخمس، كم في 50؟ خلوها الرجال، السؤال خاص. أي 1,100، 1,100 كم في 10,000؟ ها 1,025؟ لا، 1,250. 40 بهن 1,000 والعشرة بهن 250. على كل حال مسألة بسيطة، يعني ما يحتاج تعب، اقسم ما عندك على 40، والخارج بالقسم هو الواجب. الواجب في الخارج من الأرض، الواجب في الخارج من الأرض إن كان يسقى بلا مؤونة، يعني يشرب من الأنهار أو يشرب بعروقه، ففيه العشر كاملا. وإذا كان يسقى بمؤونة بالسواني والمكاين ففيه نصف العشر. إذا جعلنا فيه نصف العشر نقسمه على 20، وإن جعلنا فيه العشرة نقسمه على 10، ويخرج الواجب. المواشي قدر النبي عليه الصلاة والسلام أنصباءها نصابا نصابا، ويختلف الواجب بحسب النصاب. ففي 5 من الإبل شات، وفي 25 بنت مخاض، يعني بكرة أنثى تم لها سنة، عرفتم؟ ويختلف في 40 شاة، شاة واحدة، وفي 201، لا ايش تتلبون هذه غنم يا شيخ، في 201 الظاهر انكم ما انتم عارفين لانكم ما انتم اهل، ما انتم اهل غنم، ها؟ ثلاث شياه، في 201 ثلاث شياه، وفي 399 ثلاث شياه، شوف كيف؟ يعني 201 فيها ثلاث شياه، و 299 فيها ثلاث شياه، الوقص كبير جدا ما بين 201 إلى 399، لكن نحن نقول سمعنا وأطعنا. إنسان عنده 399 قلنا عليك ثلاث شياه، وإنسان عنده 201 قلنا عليك ثلاث شياه، فجاء يصيح علينا أنا كيف عليه ثلاث شياه وذاك عليه ثلاث شياه؟ نقول هذا حكم الله، قل سمعنا وأطعنا. طيب، المهم أن الماشية محدد أنصباؤها محددة، ليست كغيرها يحدد أول النصاب والباقي وما زال بحسابه، لا هذه محددة من قبل الشرع نمشي عليها. طيب، أما أهل الزكاة فنجعلها إن شاء الله في الدرس القادم، حتى نتفرغ الآن للأسئلة التي جاءت وهي غير قليلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. سائل يقول: رجل كان يأكل السحور والمؤذن يؤذن طوال الأيام الستة الماضية، هو وأهله، ولا يميز بين المؤذنين من المتقدم ومن المتأخر ومن الضابط ومن غير الضابط، وينتهي قبل نهاية المؤذن من الأذان، فما حكم ذلك؟ وهل عليه قضاء؟ وإذا كان جاهلا في الحكم، أرجو بيان ذلك بيانا شافيا، وجزاكم الله خيرا. أولا، أن المؤذنين الذين يؤذنون على توقيت أم القرى يؤذنون قبل الفجر 5 دقائق، وعلى هذا فالذي يأكل ويشرب والمؤذن يؤذن على هذا التوقيت لا حرج عليه. وقد ذكرنا في الدرس السابق هذه المسألة، وبينا أن العلماء رحمهم الله قالوا: إذا اختلف عليه رجلان يرقبان الفجر، أحدهما يقول طلع الفجر والثاني يقول لا، أخذ بقول من يقول لا. طيب، هذه واحدة. ثانيا، إذا كان هؤلاء جاهلين فإن الجاهل لا يفطر حتى لو أكل بعد الفجر يقينا، لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وقوله: وليس عليكم جناح بما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوب. ولأنه ثبت في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن الناس أفطروا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس، ولم يأمرهم بالقضاء، ولو كان صومهم فاسدا لأمرهم بالقضاء، لأنه يجب على النبي عليه الصلاة والسلام أن يبلغ الناس شرع الله، فلما لم يأمرهم به علم أن القضاء ليس بواجب، وهو الصحيح، وهو الماشي على القاعدة المضطردة في الشريعة الإسلامية أنه لا تفسد العبادة مع الجهل ولا مع النسيان. ولما حصلت مثل هذه القضية في عهد عمر رضي الله عنه سألوه قضية عن المين كيف أو ماذا نفعل، فقال: الأمر يسير، إننا لم نتجانف لإثم. سائل يقول: شخص أخذ منظارا وهو صائم ثم استبطأ أخذ منظار نظور للمعدة أدخل في بطنه نعم وهو صائم ثم استفطر فما حكم صومه؟ أولا لا بد أن يكون هذه الآلة التي ينظر فيها والتي تنزل إلى المعدة خالية من مصاحبة دواء، فإن كان فيها دواء أو كان فيها دهن لتسهيل دخولها فإنه يفطر ولا يجوز استعمالها في حال الصيام إذا كان الصوم واجبا. أما إذا كانت هذه الآلة ليس فيها شيء يصحبها لا دواء ولا دهن ثم أدخلها فإنه لا حرج عليه، ولكن يجب عليه إذا أحس بأنه سيقيء أن يأمر الطبيب بإخراجها حتى لا يقيء عمدا، هذا إذا كان الصوم واجبا. أما إذا كان تطوعا فالأمر سهل، لو فسد الصوم ليس عليه شيء. امرأة تطلب الزكاة وزوجها له راتب يبلغ 2500 وعنده منزل يؤجره بمبلغ 25,000 ريال يعطي منها ما يقارب من 10,000 لتسديد قرض البنك، وإذا قيل لها لم تأخذين الزكاة وزوجك ميسور قالت إنه حسب قولها لا ينفق عليها النفقة الكافية، فهل يجوز لها أن تطلب الزكاة؟ أولا إذا كان الإنسان مستغنيا بنفقة واجبة على أحد من أقاربه أو على الزوج إذا كان زوجة فإنه لا يجوز أن يأخذ من الزكاة، فإن امتنع القريب أو الزوج من الإنفاق فلمن له الحق أن يأخذ من ماله بغير علم؟ فإذا كانت المرأة مثلا لا ينفق عليها زوجها فلها أن تأخذ من ماله بغير علم، ولا يعد هذا سرقة ولا خيانة، لأن هندا بنت عتبة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك، فأذن لها أن تأخذ من ماله بدون علمه. فإن كان لا يمكنها ذلك وزوجها بخيل ولو قالت أعطني لم يعطها أو صار يهددها بالطلاق إن طلبت، لأن بعض الرجال ليس عنده خوف من الله ولا مروءة يقول لزوجته إن طلبت مني النفقة سأطلقك، ففي هذا الحال لها أن تأخذ من الزكاة ما يكفيها ويكفي أولادها إذا كان أبوهم لا ينفق عليه. نعم. سائل يقول لماذا النجارة والحدادة ليست من عروض التجارة؟ نعم، لأن عروض التجارة هي الأموال التي تروح وتجي يقصد بها التكسب، ولهذا سميت عروضا جمع عرض أو عرض، والعرض هو الذي يعرض ويزول. أما آلات النجارة وآلات الحدادة وآلات الخياطة وما أشبهها فهي باقية ليست مما يعرض فيزول، ولهذا لو فرض أن هذا الرجل اللي عنده آلة حدادة إنسان يتكسب بالآلات وبالحدادة أيضا ويشتري هذه الآلة وهو معدها للتجارة صارت الزكاة واجبة في أصل هذه الآلة لأنها عروض تجارة، وفي استثمارها أيضا إذا تم عليه الحول. نعم. سائل يقول ماذا تقولون في امرأة لم تزكي عن ذهبها طوال السنين الماضية ظنا منها أنه لا يجب في الذهب الذي يستعمل زكاة، فماذا يجب عليها؟ الذي نرى أن من لم تعلم بوجوب الزكاة إلا هذا العام لا يجب عليها أن تؤدي الزكاة عما مضى، لأن هذه مسألة خلافية، وإذا كانت خلافية وكانت ما ليس على بالها أنها تجب فيها الزكاة بناء على القول الثاني فليس عليها زكاة، لكن عليها أن تزكي من حين أن تعلم تزكي ما عنده. وهنا نقطة أحب أن أنبه عليها، وهي أن بعض الأزواج يمنع زوجته من إخراج زكاة حليها بناء على القول الثاني الضعيف الذي أشرنا إليه آنفا، وهذا حرام عليه. لا يحل للزوج ولا للأب ولا للأخ أن يمنع أحدا يريد أن يزكي ماله، وعلى الزوجة أن تعصي زوجها في هذا وأن تخرج الزكاة رغما على أنفها، لأن طاعة الله أولى من طاعة الزوج، وقضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وزوجها لا ينجيها يوم القيامة من عذاب الله عز وجل. فتقول للزوج مثلا إذا قال هذه مسألة خلافية وأنا ما أعتقد الوجوب، وأنت لك اعتقادك وأنا لي اعتقادي، أنا لا يمكن أن أترك الزكاة وأنا يترجح عندي أنها واجبة، وفي هذه الحال يجب أن تعصيه طاعة لله عز وجل. فإن قالت أخشى أن يزعل، فلنا عن ذلك جوابان. أحدهما أن نقول وليكن ذلك، لأن زعله في رضا الله ليس بشيء. والجواب الثاني أن نقول تداريه، نقول داريه يعني أخرج الزكاة من حيث لا يعلم، وبهذا تؤدين الزكاة الواجبة عليك وتسلمين من زعل الزوج وتنكيده عليك. لكن نحن من هنا نخاطب الأزواج، نقول لهم اتقوا الله، ما دامت الزوجة ترى الوجوب لا يحل لكم أن تمنعوها من أداء الواجب. وكذلك الأب لو قال لابنته لا تخرج الزكاة أنا ما أرى وجوبها، فإنها لها الحق أن تقول لا سمعا ولا طاعة. السمع والطاعة لله ورسوله، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق. لكن إذا خافت أن يزعل، لأن بعض الناس عقله ضعيف ودينه ضعيف يزعل، فإنها تداريه وتخرج بدون علم. نعم. لا بالعكس، ما حد يلزم أحد. سائل يقول فضيلة الشيخ، أنا ممن يربي الحمام، ممن يربي الحمام وهي للتجارة، وقد سمعت أن فيها زكاة، فكيف أخرج زكاتها علما أن بعضها يساوي 50 ريال وبعضها يساوي 1000 وبعضها يساوي 100 وقيمتها أحيانا تزيد وأحيانا تقل؟ أرجو توضيح كيفية إخراج زكاتها مع التمثيل إن أمكن. نعم. إذا جاء وقت الزكاة وعندك هذا الحمام الذي تعد للتجارة فقومه، يعني اعرف قيمته، فالتي لها التي قيمتها 50 ريالا اكتب 50 ريال، قيمتها 1000 اكتب 1000، قيمتها 400 اكتب 400، قيمتها 3000، انا بلغ ان يعني في حمام على 3000. نعم. يكثر 3000. طيب هذا 50 ريال و100 ريال و200 و1000 و2000 و3000 و10000، بسيطة، اجمع بعضها البعض وانظر كم تبلغ واقسمه على على كم، على 40، وتظهر الزكاة. والعبرة بالقيمة وقت وجوب الزكاة، هذه العبرة، لا عبرة بما اشتريتها به ولا عبرة بالزيادة في أثناء الحول ثم ترجع وتنقص. انظروا قيمتها وقت وجوب الزكاة وأخرج ربع شهر. سائل يقول ما حكم دفع الزكاة لفقراء الحرام وأنا لا أعلم عنهم شيئا، هل تعتبر من الزكاة أم من الصدقة؟ هي من الصدقة، النواها الإنسان صدقة، ومن الزكاة النواها زكاة. فإذا دفع الإنسان إلى شخص يظن أنه فقير فتبين أنه غني فزكاته مقبولة، زكاته مقبولة، وهذه من نعمة الله. لأن لو أردنا لأننا لو قلنا إنه لا بد أن نعلم أن المدفوع إليه من أهل الزكاة لكان في هذا مشقة، لكن يكفي الظن. إذا غلب على ظنك أن هذا من أهل الزكاة بأمارة كلباسه وهيئته أو بسؤاله وأنت لا تعلم عنه، فأعطه من الزكاة وهي مجزئة ولو بان غنيا. والدليل على هذا قصة الرجل الذي خرج فتصدق، فصار الناس يقولون تصدق الليلة على غني، فقال الحمد لله على غني. ثم خرج في الليلة الثانية وتصدق، فصار الناس يتحدثون تصدق الليلة على زانية، بغي والعياذ بالله بغية. ثم خرج الثالثة فتصدق، فجعل الناس يتحدثون